يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله، إيه المقلة دي؟ بقى من حرب الأحزاب وحرب بني قريظة، وبعدين يقول يا نساء النبي، قال لك ليه؟ لأنه قالوا أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يمكن دي معناها إيه؟ إن بقى أول يقولوا عايزين بقى نتمتع ونسألوا رسول الله النفقة وعايزين نعيش مش عارف إيه وإيه، فدي دي تيجي بعد إيه؟ عشان تقطع الكلام. إن الإسلام إنما جاء ليحقق مزية لرسول الله أو لآل رسول الله، ما عندناش كده، ولذلك لا تصح الزكاة حتى لأحد من بني هاشم. الله، فإذا ده دليل على أن الإسلام ما جاش عشان يحقق إيه؟ يحقق منفعة لمين؟ لأحد أبدا. المجيء الآية دي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، طب مين اللي جاب الحكاية دي؟ قال إن كنتن، ده لازم حصل كلام. إيه الكلام؟ قال لك ما عمر قال اجتمعوا يسألنا رسول الله النفقة ويوسع عليهم. من إمتى بقى؟ يمكن لما قال الحكاية، ما هو النبي قال ما عادش هيقدروا ينجوني وخلاص، وربنا قال هتاخدوا الأموال وتاخدوا البتاع. قال لا، الحكاية مش إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فدي مش عندي، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن، أديكم متعتكم الشرعية وأسرحكن سراحا جميلا، وروح اطلبوا المسألة زي ما أنتم عايزين. كلمة فتعالين دي تدل على إيه؟ تعالين إحنا بنقول عليها أقبلنا، تعالى يعني إيه؟ أقبل. لا، تعالى دي معناها ارتفع عن منافذ البشر والأرض إلى منافذ خالق البشر وخالق الأرض. ارتفع، ما تاخدش أمور البشر على أنها هي اللي تعمل السياسة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني إيه؟ ارتفعوا عن قوانين البشر وقوانين الأرض إلى قوانين السماء. ليه؟ لأن يشترط في من يضع القانون أن لا يفيد من هذا القانون، ويشترط في من يضع القانون أن يكون ملما بكل جزئيات يتعرض لها القانون. والبشر مهما كانت لهم قدرة فإنهم يعرفون شيئا ويجهلون أشياء، فلا مقدم إلا الله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقبل أن نبدأ عند ما انتهينا عنده في الدرس السابق، أحب أن أبشركم بأن الله قد جمعنا بجمعكم هذا بنصه وفصه، وجمعنا مع الغزوة في الأحزاب ومع الغزوة في بني قريظة، ورأينا أبطالها والحمد لله كما قلنا، وأتم الله نقصنا فيما أردنا الاختصار والاقتصار فيه، وشهدنا من أبطال المعركة الذي ذكرناهم ما أنقصناه من تاريخهم في المعركة. والحمد لله بجمعكم هذا وبسؤال أخي هذا إبراهيم راشد بعد حلقة الأمس أن يقول لي كنا نحب أن تحدثنا حديث حذيفة بن اليمان كاملا، فشاء الله أن نرى هذا المشهد، ولكن رأيت المسجد أوسع مما نحن فيه، ورأيت شهود الجلسة أكثر مما نحن فيه، فقلت لعل الذين أراهم ولم يكونوا معنا أمس ربما كانوا

قال لها تكلمي، يعني قولي انت قصتك الاول. النبي اللي قال لك، قالت يا رسول الله تكلم انت ولا تقل الا حقا. فسيدنا عمر هاد وقام عليها وجاءها، فحجزه رسول الله فتناولها ثانيا فوجاءها وقال لها ان رسول الله لا يقول الا حقا، ووالله لولا ان في مجلسه ما تركتك حتى تموتي. فقام رسول الله ليسد النزاع وذهب الى حجرته واعتكف بها وقاطع الامر كله وقعد مده شهر. تلك هي القصه. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها، في كلمه الحياه والدنيا وكلمه زينه، والزينه طرف في الاشياء لا في الجوهر، والحياة كمادة دانية. شوف التبشيع ايه، ان كنتن تريدن الحياة الايه الدنيا، انما الحياة الدنيا ايه لعب ولهو وزينة وتفاخر بده يبحث عن المسألة. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره التقابل، يبقى معنى ذلك كان يجب ان النساء تتنبه ان المقارنة صعب قوي. انا اجيب الدنيا الحياة الدنيا قبل ربنا واجيب جنسها امام الرسول، وبعدين ازود اليوم الاخر كمان ما يجيبش مقابل حاجة، يبقى كتل ايه التخير، ايه التخير موحي بايه برفض التخير. فالحقيقة هم عملوا بايه بما فهم من النفس، وما اختاروش على رسول الله احد، ورضوا ان يكون الله ورسوله والدار الايه الدار الاخره. الحمد لله وكفى الله المؤمنين الكفاء. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين اقبلنا، ده معناها العام، ولكن تعالين لا تقال الا لمن يطلب من الادنى ان يرتفع. وقلنا اخرجوا عن منهج الواقع الارض الى المنهج الايه المنهج العالي. انا امتعكم ادلهم المتعة اللي بيحكموا بها للمطلقة وللمطلقات ايه مساعد. نعم. واسرحكم سراحا جميلة. فعت ربنا ما يمسك اي حاجة بالجمال يريد فيها اللطف والرقة والرحمة. ولذلك يقول لك ايه فصبر جميل، صبر جميل، يبقى ما فيش فيه شك عشان يبقى الصبر له حق الامر. وبعدين يقول صراحه الايه صراحه جميله، يبقى بده وقت الفرقه ما يكونش فيها لا بشاعه ولا عنف، لان التسريح ده فرقه ومفارقه ما يبقاش بقسوه. ما نقولش بقى اخفي لوشك مش عارف ايه وانت ايه، لا برضو صراح ايه صراح جميل. وكمان يقول لك برضو صبر جميل، كل حاجة فيها جمال تأتي انت الشيء اللي يتطلب شدة وقسوة. يقول لك لا ما تخرجش الى القسوة كده وتخليها نضحة على لسانك، خليها حاجة ايه. واسرح كل صراحا جميلة، اي لا مشاحنة فيه ولا خصومة، لان ما دام انت اخترت دي انا ما كنت احب ان امسك من تختار علي غيري، يبقى المساله عايزه ايه عايزه الرفض. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره في المقابلات بكابول ايه الحياه الدنيا وزينتها، هنا ثلاثه وهنا ثلاثه، بس الحياه اللي احنا عايشينها ولو لم تصب بالنون كان يجب ان يزاد فيها. وبعدين وصفت بالدنيا بقت حاجتين اثنين، وبعدين زينتها بقت الثلاثة، يبقى مقابلها ايه بقى الله ورسوله والدار الاخره. نعم. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. المحسنات ايه

يعرف يعني محدش هيعترض عليه، لان في ناس يعدلوا عن الحكم وقافة اعتراض الغير عليه يقول لك محدش يعترض عليه. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى: أأنت قلت للناس هيه تتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ مش كده؟ سبحانك أنت عارف إن كنت قلت ولا ما قلت، إن كنت قلت فقد علمت، وأنا أقول ما ليس بمالك العلم. مش معقول إن أنا أعمل عملية دي أن تعذبهم؟ إيه مالا خد شغب الرقم ينتغفر لهم. لا كان يقول فأنك غفور رحيم، مش في المغفرة، أنت غفور رحيم. يقول لك لا ده عدل إلى عزيز حكيم. ليه؟ يقول لك لأن الذنب بمقتضى العقل من كل الناس إنهم في القمة قالوا ده إله وخدوا الألوهية من الله ده عيسى، كان المقتضى إيه؟ المقتضى إنهم إيه؟ يعذبوا عذاب شديد. فإذا مقتضى الذنب أن يعذبوا، طب ليه ما يعذبهمش ربنا؟ بس لأنه غفور رحيم؟ قال له لا، كمان لأنه عزيز حكيم. محدش يقدر يقول له أنت ما عذبتهمش ليه؟ ده عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، محدش يقدر يقول له دي. يبقى هيدخل عليهم من ناحية إيه؟ من ناحية العزة ومن ناحية الحكمة، وأنه لا يسأل. فكأن المنطق أن يسأل الله، أنت قالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دايما عملتهم، لكن هو عزيز حكيم محدش يقدر يقول له كده. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله يخشى ويخضع ويقعد يدعي. الله جابها ليه دي؟ ليه؟ من يعني كده؟ كان قال اللي يتقي واللي يعمل مش عارف ايه يخسر. أم قال لك لأن بيقول إن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الطائع المحظول به أن يدل على الناس بطاعته، ولذلك يقولون رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ليه؟ لأن الله يريد عبودية ذليلة، عبودية إيه؟ أو من يقنط. يبقى بالغ في الصلاح وبالغ في الورع حتى ذهب إلى القنوت وهو الخضوع والخشوع. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، شوف جاي بعدها كده، نؤتها أجرها مرتين، زي ما الدلالة إيه؟ العذاب ضعفين، نديلها أجرها إيه؟ مرتين. وأعتدنا لها رزقا كريما، يعني أعدينا لها من الآن موجود جاي، مش هنعمله ساعتها. إزاي بقى؟ تعالى بقى، هنا الأسلوب في عظمة الأجر. قال لأنه هنا في الإيه؟ في الفاحشة قال يضاعف لها العذاب، وهنا قال ايه؟ نؤتها، ما قالش هناك نضاعف لها العذاب زي ما قال نؤتها، ولا قالش هنا ايه؟ تؤتى اجرها مرتين. طب دي كما بنيه للمسمى الفاعل، ما عملش الاثنين ويا بعض ليه؟ قال لك لان الاولى محبش يواجه بذاته، واجهها بالعذاب فقط. يضاعف لها العذاب، من اللي يضاعفه؟ طبعا هو ربنا، بس ما واجهش هو بانه اللي يضاعف. برضه رحمة ولا مش رحمة؟ ولا لطف تأتي للعبارة ولا ولا ربنا رحيم ولا مش رحيم؟ بيحب مين؟ بيحب عباده. فساعة المسألة قال يضاعف لها العذاب، مش نضاعف نحن لها العذاب ويجي في الصورة واضح كده، انما في الرحمة والأجر. قال نؤتها أجرها مرتين. فهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يحب خلقه جميعا، ويتحبب إليهم، ويتودد إليهم، ويرجو من العاصي أن يرجع إلى ربه. لله أفرح بتوبة إيه؟ عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. ولذلك الحديث القدس الطويل اللي بيقول فيه الحق سبحانه وتعالى عن جبريل، قال قال رسول الله قال جبريل قال الله: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان،

وللرسول طاعة صلوا كما رأيتموني صلوا خذوا عني مناسككم. الله يبقى لله أمر في الحكم الشامل وللرسول حكم في التفصيل. يبقى هنا طاعة وهنا إيه وهنا. وإذا قال وأطيعوا الله والرسول يبقى توارب أمر الرسول مع أمر ربه يبقى طاعة واحدة. وهب أن الرسول له فعل والله له فعل. قال لك ما فصلناش الله عن الرسول بدليل أن الفعل يبقى لهما. وما نقموا إلا أن أغناهم الله وما قالش وأغناهم رسوله عشان تقول كل واحد بإيه بقدره. ده الفعل واحد أغناهم الله وإيه ورسوله. والله ورسوله أحق أن يرضوهما ولا يرضوه يرضوه لأنهم ما أتموش الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كلمة أهل هي لعشيرة الرجل لكنها تطلق في عرف الاستعمال على المرأة امرأته. ولذلك من بقية الاصطلاحات ان واحد يقول لك ايه ده فلان جاي يزورك يقول له معاه مين يقول له معاه اهله. اهله يعني مين يعني امرأته. يبقى مبنية على الفتح مبنية على انها تبقى ما ايه تبقى مسطورة. ويمرر يقول لك ايه لا اصلا على مؤذن معايا لولاده واقيم بره ومش عارف ايه لولاد اللي اسمها مين الجماعة مش كده يعني مبنية على ايه. فاذا كان اسمها ايه مبني على الفتح كذلك في كل اكثر تكليفات مبني على الفتح في الرجل. ونادر ما يجي الحكم ده كان خاص بالمرأة اللي هو الكل ايه. ولذلك حقيقي ان ستنا اسماء بنت عميس وكانت من المهاجرين السابقين للحبشة مع زوجها جعفر ابن ابي طالب. فلما جاءوا ذهبت اسماء الى بيت رسول الله فقالت لهن انزل للمرأة شيء في غيبتي قالوا لها لا. فذهبت الى رسول الله قالت يا رسول الله ما اعظم خيبتنا وخسارتنا ليس لنا ابدا في الاحكام شيء. الرسول قال لها ان كنا مطمورات في الرجال مبنين على السبت ولكن الله جاملها فأنزل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. حب يسد الايه يسد الايه يسد الباب حطيه قدام واطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله خد بالك بقى ليذهب عنكم. طب الكلام للنتوان كان يقول ايه ليذهب ايه عنكم برضه إيه؟ مش لما قال لهم الكلام الخاص بهم مثل مسألة طوالي رجع برضه إلى الشك ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم مش كلنا تطهيرا أو لأنه يريد أهل البيت بقى كلهم حتى الحسن والحسين واللي من عايشين غير النبي عليه الصلاة والسلام صح يعني